فتبسم ضاحكا Thank you. فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل قول أن في عبادك الصالحين برحمتك في عبادك الصالحين. أو لأذبحنه Thank you. السماوات والأرض ويعلم ما تخفون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالوا نحن أولو

ليه؟ لان القرآن عايز يذكر هنا لقطة عظيمة، ان ربنا ازال الحجب والحواجز عن سليمان حتى استطاع ان يسمع لغة النمل. ازال الحجب والحواجز حتى استطاع سليمان بن داود ان يسمع لغة النمل. زي ما سيدنا النبي محمد كان ماشي مع سيدنا الامام علي فاستقبله حجر فقال السلام عليك يا رسول الله، فسمعه علي وسمعه النبي محمد. الكلام ده يحتاج الى تأمل. ومن ناحية اخرى ان النملة خاطبت بني جنسها قائلة ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سيدنا سليمان عنده معسكر كبير، معسكر كبير قد القاهرة واكثر، فيها بقى من كل صنف ومن كل نوع. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس وايه والطير فهم يوزعون. وقبل كده سليمان يحمد ربه ويقول وورث سليمان، ويقول القرآن عنه وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. فلم يكن جزاؤه ان اقدره على سماع النمل ولغته والجن والانس ولغته والطير باختلاف انواعه ان يقول فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ختام الدرس كده. وبعدين بقى سليمان قائد بيشوف الرعية كل يوم، بيشوف الرعية من اولهم لاخرهم، فتفقد الطير مرة كده لقى الهدهد غايب، وتفقد الطير عارف المعسكر بتاعه كله من اوله لاخره، مش ما وزع اختطاطات ولا موكل فلان ولا علان. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. اما التعذيب واما الذبح واما ان يأتيني بحجة قاهرة وبرهان ساطع يعتذر به عن تغيبه من مملكتي. وفجأة بص لقى الهدهد جاي. وجاي ايه بقى؟ والهدهد جاي ايه؟ فمكث غير بعيد، الهدهد جاي يكلم سليمان ازاي؟ فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كلام يهز. الهدهد بيكلم سليمان في منتهى الجرأة لانه معاه حق، معاه حق، لان الهدهد جعل من نفسه حارس امين على توحيد الله وعلى عقيدة الله وعلى دين الله. ولذلك انا بقول لكل الناس يسمعوا القرآن بايمان ويقروه بايمان، يسمعوا القرآن بايمان ويقروه بايمان. ربنا حكى عن القرآن وقال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وجواب الشرط محذوف، أي لو أنا لو كان فيه قرآن تسير به الجبال وتقطع به الأرض وتكلم به الموتى لم يكن إلا هذا القرآن الذي نزل على محمد. اقروا القرآن بإيمان واسمعوه بإيمان، اسمعوا القرآن بإيمان ووعي. فالهدهد ايه اللي جايبه؟ قال له: يا عم ده انا لقيت واحدة امرأة اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، والطمة الكبرى المصيبة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. جهش سليمان وجهل ازاي في الارض في حد بيعبد غير الله ويسجد لغير الله؟ دول مجوس، دول يعبدوا الشمس والقمر والنار. فسليمان قال له: طيب سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. خد الكتاب بتاعي ده وارميه هناك في المملكة بتاعتهم لكي نرى رد الفعل وفضى الموقف. قالت: يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان. وبعدين الخطاب ايه؟ وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ده كان يكفي. هي طلعت غبية ما تهمتش، لانها قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. ده بعث لي الجواب بسم الله، ده بيقول لك انه من سليمان بس، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، ائتوني منقادين لله، ذاكرين لله، عابدين لله، مطاعين لجلاله وجماله. هي حبت تختبر سليمان ففشلت، بعثت له هدية وطلعت الهدية. قال له: ما مش بتاع مال، انا عايز مال، من اللي يجيب لي الولية دي بكل اللي عندها؟ قال عفريت من الجن: انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال له: لا منفعش. قال الذي عنده علم من الكتاب: انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني على ما تبص كده وارتد نظرك تلاقي العرش بالقيد بكله كله قدامك عندك. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، مش قبل ان تقوم من مقامك، لا، قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرشك؟ العرش بتاع زيده؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. سليمان بلع عن نفسه وصدها ما كانت تعبد من دون الله، انها كانت من قوم كافرين. فقال لها: ادخل الصرح، ادخلي. بصت لها ابتزاز تحت منه، ملاقف مية لجاج ما كثير بتكشف عن السقف بتاعها. قال لها: لا لا. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال: انه صرح ممرد من قوارير احسن من اللي عندك. قالت: رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انا عايز تقرأ القرآن بايمان وتسمعوه بايمان. تقرأ القرآن لله واسمعوه لله، لا لزيد ولا لعبيد. اما الفقيد فقد غفر الله له وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله. ولا ارانا فيكم مكروها، والسلام عليكم ورحمة الله.